بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ هنا سؤال يقول: هل ثبت في السنة تهنئة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه عند هطول الأمطار؟ مع العلم أننا نسمع بعض الناس يقول لبعضهم: هنيكم الرحمة، فيرد عليهم قائلين: هنيكم نفعها. لا، لم يثبت السنة التهنئة بنزول المطر فيما أعلم، وإنما الذي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم صيبا نافعا، يعني يدعو الدعاء لأن يجعله صيبا نافعا. ولا بأس لو زاد، لو قال: اللهم اجعله غيثا مغيثا، لا غيث هدم ولا عذاب ولا غرق، لا حرج، دعاء طيب مطلوب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعله صيبا نافعا، قال شامل الحمد لله. أما التهنئة لم ترد، لكن يظهر أنه لا بأس بها، لا حرج فيها. يعني يكون كما كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول: أنا لا أقول تهنئة بدخول التهنئة في العيد، يقول: أنا لا أقولها، لكن إذا ابتدأني بها أحد رددت عليه، فلا حرج إن شاء الله. لكن الأفضل الدعاء، نقول: اللهم اجعله صيبا نافعا، هذا أحسن. التنبيه الثاني حول جدول الدروس، نسأل الله عز وجل أن يعيننا. أعلن لكم الجدول، وإن شاء الله سوف يكتب ويعلن في الأوراق، يعلق في المسجد، وكذلك يكون موجودا إن شاء الله على الموقع في الانترنت من يوم السبت إن شاء الله إلى الثلاثاء، من يوم السبت إلى الثلاثاء هذه فترة، ومن الأربعاء إلى الخميس هذه فترة، من السبت إلى الثلاثاء هذه يعني الموعد الرسمي، من بعد المغرب في صحيح البخاري، وبعد العشاء في شرح الآجرّبية مع الإعراب، الآجرّمية مع الإعراب على طريقتنا السابقة، كنا نقرأ من كتاب صيد الخاطر على الطريقة السابقة. ويوم الأربعاء ويوم الخميس بعد المغرب دروس في تفسير القرآن الكريم، وبعد العشاء في كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، ويوم الخميس بعد الفجر نكمل دروس الدورة التي ما أكملناها: المورد العبد الزلال درس الأول، والشرح الوسيط درس الثاني، وعمدة الأحكام درس الثالث، هكذا يكون جدول إن شاء الله. ونسأل الله العلي العظيم أن يعيننا، أن يأخذ بأيدينا لما فيه رضاه، وأن يمنحنا العلم النافع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، هذا هو الجدول، جدول الدروس إن شاء الله. وهذا الجدول يعتمد إن شاء الله من الأسبوع القادم، هذا الأسبوع نكتفي بهذه الليلة إن شاء الله. يعني الآن إذا انتهينا ما في شيء، الأربعاء والخميس والجمعة ما في شيء، لكن من الأسبوع القادم إن شاء الله سوف يكون الجدول على هذا الذي ذكرته لكم. يعني غدا ما في شيء إن شاء الله، هذا من الأسبوع القادم بإذن الله. لا، الهيئة الملكية ما فيه، كتبنا للأوقاف لكن ما فيه استجابة، كتبت خطاب بنفسي أطلب فيه إقامة درس في الهيئة الملكية، ما فيه استجابة، خلاص الحمد لله. يعني خسرين شيء، إحنا خسرنا يعني الحمد لله، دروسنا قائمة والإخوة يأتون في المسجد الحمد لله، فإن فتح لنا الباب ما قصرنا إن شاء الله، وإن أغلق الباب دوننا فلنا عذر عند الله والحمد لله. الله المستعان. نعود إلى درسنا في صحيح البخاري. كنا وقفنا في باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، وقفنا عند الحديث الأخير في هذا الباب، تكلمنا عن إسناده حيث ساق المؤلف بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشتد به وجعه، هذا في مرض الموت، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي. يمرض يعني يكون أيام المرض في بيتها لترعاه هي رضي الله عنها، يعني يمرض يشرف على حالته ويكون أيام المرض في بيتها. قال فأذن له، وهذا من تمام عدله بين أزواجه عليه الصلاة والسلام. كان بالإمكان أن يذهب إلى بيت عائشة ولكنه استأذن، هذا من إيفاء الحق لأهله، لأن لهن حقا فأوفى بحقهن عليه الصلاة والسلام، استأذن وهن أذن له، وهذا أيضا من كرمهن ومن طيب قلوبهن، أنهم أحبوا الشيء الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وراعوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة، وكانت هي أيضا حفية به، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى هذه الأيام وهي الأيام الأخيرة من حياته أن يبقى في بيت عائشة، ولم يقصر عليه الصلاة والسلام في حق واحد منهن حيث استأذن فأذن له. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، هذا من شدة الضعف، يعني النبي وصل إلى مرحلة شديدة جدا بحيث أنه ما يستطيع أن يمشي. بين عباس ورجل آخر، قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام خرج بين علي وبين العباس بن عبد المطلب، وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه، يعني زاد عليه العياء أكثر، هريق علي، هريق بمعنى صب، وهريق وأهريق بالهمز وبغير الهمز لغتان. هريق علي من سبع قرب، جاء عند الطبراني كما ذكر الحافظ في الفتح أنها كانت من آبار شتى لم تحلل أوكيتهن، لم تحلل أوكيتهن. الأوكية جمع وكاء، والوكاء الحبل الذي يشد به فم القربة، يعني هذا الماء باق على حالته ما استعمل. وهذا لا شك من المبالغة في طهارة هذا الماء، ماء طاهر نقي الآن قد أتي به من البئر أو جيء به ولم يستعمل. الوكاء ما حل. لماذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بها سبع قرب؟ أما العدد سبع فهذا كثير في الشريعة، سبع موجود في كثير من العبادات والأحاديث والأحكام الشرعية سبع، والله أعلم. لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، يعني يوصي عليه الصلاة والسلام الوصية الأخيرة قبل موته. ولماذا طلب أن يصب الماء عليه بهذه الطريقة وبهذا الوصف؟ يقول الحافظ ابن حجر: والظاهر أن ذلك للتداوي، لقوله في رواية أخرى في الصحيح: لعلي أستريح فأعهد، لعلي أستريح يعني أنشط، فطلب ذلك للتداوي عليه الصلاة والسلام. قالت: وأجلس في مخضب لحفصة. المخضب إناء يكون كبيرا ويكون صغيرا، والظاهر أن هذا المخضب شيء يشبه الطست، إناء كبير يجلس فيه الإنسان. في رواية ابن خزيمة أنه كان من نحاس، المخطب ذا مصنوع من النحاس، وفيه إشارة إلى الرد على من كرهه. وحفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: ثم طفقنا نصب عليه تلك، نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، يعني قد فعلتن ما أمرتكن به. ثم خرج إلى الناس، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الناس وخطب بهم وأوصى، عهد إليه. وهذا الحديث فيه أحكام عديدة، ولذلك البخاري فرقه في أبواب كثيرة، يأتي إن شاء الله هذا الحديث يمر معنا فيه أحكام متفرقة على أبواب العلم، ولذلك البخاري فرقه. الشاهد في هذا الحديث: وأجلس في مخضب، إذن الاغتسال من في المخضب لا بأس به خلافا لمن كرهه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوضوء في الثور. وهذا قد تقدم في الباب الذي قبله، لكن الثور لم يذكره البخاري رحمه الله في الترجمة، قال: المخضب والقدح والخشب والحجارة، ولم يذكر التور. والتور أيضا إناء يشبه الطست أو الطشت. غير أن البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في الباب، في باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. لكن هنا الحديث الذي ساقه هنا صريح في أنه توضأ من التور مباشرة، أما في الحديث الأول ليس فيه أنه توضأ من التور مباشرة، والله أعلم. نعم، نقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد أنه قال حدثنا سليمان أنه قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال: كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد: أخبرنا كيف رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ، فدعا بتور من ماء فكفى على يديه فغسلهما ثلاث مرارا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد القطواني الكوفي، صدوق يتشيع له أفراد، أما يتشيع فالتشيع في ذلك الوقت ليس كالتشيع الآن، التشيع في ذلك الوقت خفيف بالنسبة للتشيع عند المتأخرين من الرافضة. التشيع يعني أن يقدم عليا على عثمان، والغالي الذي يقدم عليا على الشيخين أبي بكر وعمر، يعني هذا معنى يتشيع. له أفراد يعني له أحاديث انفرد بها لم يتابع عليها، له أحاديث انفرد، هذا معنى له أفراد، له أحاديث انفرد بها. والعلماء من أهل الحديث يعلون الحديث بالتفرد، التفرد عندهم علة ولكن ليست على الإطلاق، ليست على الإطلاق، لكن يعلون بها: فلان تفرد بهذه اللفظة، فلان فرد بهذا الحديث، هذا حديث غريب، فلان له أفراد. أحيانا يقولون فلان له مناكير، يعني أحاديث انفرد بها لم يتابع عليها. ولكن حديثه عن مشيخة المدينة ولا سيما سليمان بن بلال صحيح. خالد بن مخلد نعم له منكرات، لكنه إذا روى عن أهل المدينة ولا سيما سليمان شيخه يكون صحيحا. والبخاري رحمه الله يخرج لخالد بن مخلد من مشيخة أهل المدينة لأن حديثه عنه صحيح، ومما أخرجه البخاري من طريق خالد عن أهل المدينة حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حديث الولي المشهور وهو في البخاري. قال: حدثنا سليمان، سليمان هو ابن بلال المدني، قال الذهبي: ثقة إمام، توفي سنة 77 و100 وهو من الطبقة الثامنة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثني عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، وقد سبق هذا عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن، قال: كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. عبد الله بن زيد، هذا عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد بن ابن عاصم هو الذي روى صفة الوضوء، والذي روى الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه. يقول: فدعا بثور من ماء فكفأ على يديه، يعني من الثور، فغسلهما 3 مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه للمرفقين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه، فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. هذا الحديث سبق شرحه، هذا الحديث من الأحاديث والأصول في باب الوضوء، وقد سبق شرحه بالتفصيل في أبواب سابقة. الشاهد فيه: ثم أدخل يده في التور، هذا الذي يريده البخاري، ولذلك قال: باب الوضوء من التور، أنه سنة فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الوضوء من التور، يعني كون الإنسان يأتي بهذا الإناء الطست أو نحوه فيه ماء ويتوضأ منه مباشرة لا بأس بذلك، ولكن إذا استيقظ الإنسان من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما 3، ينتبه لهذه السنة. إذا استيقظ الإنسان من نومه كما جاء ذلك في الحديث، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما 3. حتى سئل الراوي أبو هريرة كيف يفعل، قال: يتناول الماء تناولا، يتناول الماء بشيء، بقدح بشيء، ويغسل يده 3 مرات، ثم يتوضأ مباشرة من الإناء. نعم. الحديث الذي بعده: وقد كان الناس قديما يتوضؤون على هذه الطريقة، يعني من باب التنبيه، يتوضؤون على هذه الطريقة، يؤتى بالماء في الإناء والإنسان يتوضأ منه، أو يأتي شخص يصب عليه. أما الآن هذه الصنابير والحنفيات هذه تفتح يصب الماء منها يتوضأ الإنسان ويغتسل، هذه طريقة حديثة متأخرة. يقال إن الذي جاء بها هم الحنفية، أصحاب أبي حنيفة، هم فعلوها وأجازوها، فنسبت هذه إليهم فقيل الحنفية، هكذا قال بعض أهل اللغة. الحنفية قال سميت هذا الصنبور اسمه بالحنفية نسبة إلى أصحاب أبي حنيفة، هم الذين كانوا يتوضعون بهذه الطريقة، تفتح هذه الحنفية ويتوضأ الإنسان منها. ولا شك أن الوضوء بهذه الطريقة، طريقة الأحناف هذه كما قيل، طريقة يعني فيها محذور، لأنها تؤدي إلى إيش؟ الإسراف لا شك. نحن مع الأسف مبتلون بها، نفتح الحنفية هذه وتظل تصب، ونحن نتوضأ وهي تصب الماء، شيء نأخذه وشيء يذهب إلى البلوعة، البلاعة يعني، يجري في الأرض، ما يستفاد منه هو شيء كثير. ومع الأسف أنك إذا دخلت إلى أماكن الوضوء في المساجد وترى الحنفيات كأنها شلالات تصب الماء صبا وتهدر هدرا، ويفتحون هذه الحنفية على آخر درجة، لا سيما العوام والعمال وهؤلاء الناس، ما يقتصدون في الماء، ما يقتصدون، يفتح الصنبور على آخر درجة يصب كأنه شلال، ثم يتوضأ ويتركه يصب بهذه الطريقة، يصب صبا شديدا، ماء كثير يذهب، ما يستفاد منه، لا حول ولا قوة إلا بالله، إسراف عجيب والله، عبث. لله. نعم الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس: فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري الحافظ، قال في التقريب ثقة حافظ، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، توفي 28 و200. قال: حدثنا حماد هو ابن زيد أبو إسماعيل البصري الإمام، كان من أئمة السنة كمالك والثوري والأوزاعي وهؤلاء. حماد بن زيد توفي في السنة التي توفي فيها مالك بن أنس، 79 و100، وكان رأسا في العلم والعمل والسنة. عن ثابت بن أسلم البناني البصري، قال في التقديم ثقة عابد، حديثه في الكتب الستة، توفي 27 و100. وإذا رأيت في صحيح البخاري حماد عن ثابت، فحماد هذا من هو؟ ابن زيد، لأن البخاري لم يعتمد حماد بن سلمة. الحمادان حماد بن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار، أبو إسماعيل البصري وحماد بن زيد، أبو سلمة البصري وحماد بن سلمة، هذا الحمادان. البخاري خرج لحماد بن زيد في الأصول اعتمده، أما الإمام مسلم فاعتمد حماد بن سلمة واحتج به وأخرج له في الأصول، مع أن ثابت البناني هذا أوثق الناس فيه حماد بن سلمة، يعني باتفاق أهل المعرفة تقريبا الأئمة يحيى بن معين والنسائي وأحمد بن حنبل الجماعة اتفقوا على أن أوثق الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة، ما يقدم عليه أحد. والبخاري رحمه الله مع ذلك لم يعتمد حماد بن سلمة عن ثابت البناني، أخرج له عن حماد بن زيد. وبالمناسبة فإن الإمام ابن حبان رحمه الله كان قد وجد في ذلك على الإمام البخاري وتكلم عن هذا، عن هذه المسألة، تجنب البخاري لحديث حماد بن سلمة، لكن ما صرح طبعا، ما قال البخاري، واضح من يقصد، والله المستعان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح، قدح رحراح يقولون إناء واسع الفم قريب القعر، فمه واسع وليس فيه عمق، قعره قريب، مثل ما يسمى الآن بالزبدية الزبادي، والله أعلم. فيه شيء مما، وابن خزيمة رحمه الله أخرج هذا الحديث برواية بلفظة غريبة، أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: فأتي بقدح زجاج، لكن طبعا هذه اللفظة فيها شذوذ، ارجع إلى فتح الباري بين ذلك. وابن خزيمة رحمه الله احتج بهذه اللفظة وبوب لها باب الوضوء من القدح الزجاج، أخذ فقها منها، لكنها يظهر أنها لا تثبت، الله أعلم، أنها وهم من الراوي. قال: فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. هذه آية، هذا علم من أعلام النبوة، النبي وضع يده في هذا القدح والماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: حتى توضأ الجميع، كم كانوا؟ يقول: فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80، نحو 80 رجلا توضأوا من هذا القدح الصغير. هذا من دلائل النبوة، هذه آية، علم من أعلام النبوة. وإن رغمت أنوف العقلانيين المعاصرين الذين ينكرون مثال هذه الأحاديث، يعني إذا جاء عند هذه الأحاديث ينكرونها، يردون عليها، يردون على هذه الأحاديث بقاعدة تعلموها من المعتزلة، أخذوا هذه القاعدة من العقلانيين الأولين، والقاعدة هذه مع الأسف مأخوذة من تقسيم باطل دخل علينا معاشر المسلمين ممن لا خلق له في الدين والإيمان. يقولون هذه الأحاديث أحاديث وأحاد، فيردنا هذه كلها أحاديث أحاد، يعني وكانوا يقولون هذه الأحاديث انفرد بها رواة ما ندري صدقهم من كذبهم، أحد قد يغلطون، قد يهيمون، قد يكذبون، قد إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يعلموا أن هذه الأحاديث يرويها الثقات الأمناء من أهل الحفظ والإتقان والتثبت والإيمان والديانة والأمانة. شوفوا هذا الحديث من رواه: مسدد، عن حماد، عن ثابت، عن أنس. هذا ما يفيد العلم؟ قالوا: لا، ما يفيد العلم، يفيد الظن. ليه؟ قالوا: أحد، أحد يفيد الظن، نحن ما نقبل. ويردونه بهذه الحيلة الخبيثة التي أدخلها علينا المعتزلة، حيث قسموا الأخبار إلى متواتر وأحد، فنحن سلمنا لهم، قلنا: نعم، على عين الرأس الأخبار متواتر وأحد. قالوا: خلاص، إذا أدخلناكم في القفص، سلمتم لنا بهذا متواتر أحاد؟ قلنا: نعم. قال: إذن الأحاد إيش يفيد العلم؟ قلنا: لا، يفيد الظن. انتهينا، الحمد لله، هكذا يقول لسان حاله. إن كان يفيد الظن إذا لا تقبله في هذا الباب، باب العقيدة، العقيدة يقين، كيف تقولون فيها الظن والظن أكذب الحديث؟ والظن كما قال الله لا يظن من الحق شيئا. وهذه الآيات وهذه الدلائل التي جاءت في الصحيحين وفي غيرها هذه كلها أحد، ردها. وهكذا هذا التقسيم أضر بالعلم ضررا بينا، وأضر بالعقيدة قبل ذلك ضررا بينا. تقسيم متواتر أحد يفيد العلم يفيد الظن، الله المستعان. ولذلك ذهب من عرف هذه الحيلة الخبيثة من أهل العلم، ذهب إلى أن الحديث الصحيح بالإسناد الصحيح يفيد العلم، ما يفيد الظن، يفيد العلم. بهذا تسلم، تسلم حقيقة من هذه المزالق، تسلم من هذه المزالق، مزالق خطيرة التي انزلق فيها أقوام. لأن العقلانيين المعاصرين، مدرسة محمد عبد الرشيد رضا عفى الله عنه أيضا عندهم شيء من هذا، وغيرهم من هؤلاء المعاصرين، لما أرادوا، لما رأوا في الكتب وما يقرر بعض العلماء الأولين بأن الأحاد تفيد الظن، وعقولهم لم تقبل هذه الأحاديث، إذن تشبتوا بهذه القاعدة، قالوا أحاد، والأحاد ما تقبل في هذا الباب، وردوا بذلك هذه الأدلة وهذه الأحاديث، الله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوضوء بالمد. لما ذكر رحمه الله الوضوء من الثور، ولا شك أن الوضوء من الثور أو الوضوء من القدح أو من الإناء هو السنة، وكذلك أيضا يحفظك أيها المسلم من الإسراف والتجاوز في الوضوء. أراد رحمه الله أن يبين أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما كان يسرف، كان يتوضأ بالمد، وكان أيضا يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويأتي إن شاء الله تحديد الصاع باللتر حتى نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقتصد في الماء لا يسرف لا في وضوءه ولا في غسله. نعم، نقرأ الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا مسعر أنه قال حدثني ابن جبر أنه قال سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي، تقدم شيخ مشهور من أهل الحفظ والإتقان، توفي سنة 1920، وهو من كبار شيوخ البخاري. قال: حدثنا مسعر، مسعر ابن كدام أبو سلمة الكوفي. نقف قليلا مع ترجمته، لأن هذا الرجل من الحفاظ الكبار. قال الذهبي رحمه الله: أبو سلمة الهلالي الكوفي الحافظ من أسنان شعبة. من أسنان شعبة يعني عمره قريب من عمر شعبة، الطبقة السابعة، طبقة شعبة. قال يحيى بن سعيد: ما رأيت أحدا أثبت من مسعر. وقال أحمد بن حنبل: الثقة كشعبة ومسعر. وقال وكيع، وكيع تلميذه من طبقة تلاميذه: شك مسعر كيقين غيره. وروى ابن عيينة عن مسعر أنه قال: دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين فقلت: يا أمير المؤمنين، نحن لك والد وأنت لنا ولد. وكانت جدته أم الفضل هلالية، يعني والدة ابن عباس، يعني مسعر بن كلام هلالي. وأبو جعفر ينتسب من أبناء من أبناء عبد الله بن عباس، عباسيون. أم عبد الله بن عباس اللي هي زوجة العباس بن عبد المطلب أم الفضل هلالية من قبيلة مسعر، فيقول: نحن لك والد وأنت لنا ولد، نحن أخوالك. فقال لي، فقال أبو جعفر لمسعر: تقربت إلي بأحب أمهاتي إلي، ولو كان الناس كلهم مثلك لمشيت معهم في الطريق. قال شعبة: كنا نسمي مسعرا المصحف، يعني من إتقانه. قال أبو أسامة: سمعت مسعرا يقول: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كان بعض المحدثين الأولين يعني ما يحبون الاشتغال الكثير بسماع الحديث، لأنه يلهي عن الصلاة وعن القرآن وعن الذكر وعن الأعمال الصالحة، هكذا يعني بعضهم يرى هذا. لذلك كان أبو بكر بن عياش من هذا الصنف أيضا، حتى أنه كان يكره أن يأتيه أحد، وكان في الطريق، في الطريق إلى بيته، إلى بيت أبي بكر، كلب مسعور يهجم على الناس، وكان يمنع أصحاب الحديث وطلاب العلم من الذهاب إلى بيت أبي بكر، فتحيل عليه أصحاب الحديث وسمموه وقتلوا الكلب، وضعوا له سما مات الكلب. فكان أبو بكر بن عياش يمر على الكلب وهو ميت ويقول: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والله المستعان. فكانوا يكرهون هذا الشيء، حتى سيأتي إن شاء الله في الترجمة أن مسعر يعني كان خلع ضرسه أحب إليه من أن تسأله عن حديث واحد. الحديث شديد عندهم، لكن الذهبي رحمه الله يعني ما يترك هذا الموقع الموضع، لابد أن يعلق عليه، علق عليه بتعليق طويل طيب نقلته لفائدته. يقول رحمه الله، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: هذه مسألة مختلف فيها، هل طلب العلم أفضل أو صلاة النافلة والتلاوة والذكر إيش الأفضل؟ قال: فأما من كان مخلصا لله في طلب العلم وذهنه جيد فالعلم أولى، فالعلم أولى، ولكن مع حظ من صلاة وتعبد. فإن رأيته مجدا في طلب العلم لا حظ له في القربات فهذا كسلان مهين وليس هو بصادق في حسن نيته. وأما من كان طلبه الحديث والفقه غية ومحبة نفسانية فالعبارة في حقه أفضل، بل ما بينهما أفضل تفضيل، ما في تفضيل، وهذا تقسيم في الجملة، تقسيم في الجملة، ما هو دقيق يعني، ما هو تفصيلي، هذا معنى في الجملة. ثم قال رحمه الله: فقل والله من رأيته مخلصا في طلب العلم. هذا عاش الذهبي في زمن ابن تيمية والمزي وابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير، رأى هؤلاء ورأى أمثالهم، مع ذلك يقول قل من رأيته مخلصا في طلب العلم، فكيف لو عاش في زمان هذا؟ فليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف من حيز طلب العلم، بل اصطلاح وطلب أسانيد عالية وأخذ عن شيخ لا يعي وتسميع لطفل يلعب ولا يفهم، أو لرضيع يبكي، أو لفقيه يتحدث ما حدث، أو آخر ينسخ وفاضلهم مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالنعاس، والقارئ إن كان له مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثر من قراءة ما في الجزء، سواء تصحف عليه الاسم أو اختبط المتن أو كان من الموضوعات، فالعلم عن هؤلاء بمعزل، والعمل لا أكاد أراه، بل أرى أمورا سيئة، نسأل الله العفو. انتهى. هذا في زمنه، حال العلم في زمنه، حال المحدثين، تركوا الزبدة وتركوا الفائدة والثمرة من علم الحديث واشتغلوا بالوسيلة، الأسانيد العالية والإجازات وتسميع الأطفال وتسميع الرضع وتسميع، فأصبحت يعني شكليات يعني لا معنى لها. وهذا الذي أدى إلى تدهور علم الحديث، حتى جدد على يد ابن كثير وعلى يد الحافظ بن حجر وهؤلاء، ثم في عصرنا هذا تدهور كثيرا حتى جدد على يد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وجدد كثيرا جدا على يد الشيخ الناصر بن ألباني رحمه الله. هؤلاء هم الذين أحيوا علم الحديث وقدموا للناس ثمرته وفائدته. أما أهل البدع الآن من الصوفية ومثالهم فلا زالوا على في هذا الانحطاط، لا يهمهم من علم الحديث إلا ماذا؟ الأسانيد. يعني حتى أنهم يسمعون الحديث ويقرؤون الأسانيد وهم يشربون الدخان، بل ربما الشيخ الذي يسمعون عليه الحديث ويقرؤون عليه الكتب الحديثية يسمعون عليه ويقرؤون عليه الأسانيد وهو يشرب الشيشة. قال ثابت، قاله علي جمعة مفتي الديار المصرية، قال: كنا نسمع على شيخنا فلان وهو يكركر بالشيشة. هذا علم الحديث عند هؤلاء. يعني هذا الصنف هو الذي يتوجع لحاله الذهبي رحمه الله، والله المستعان. طيب، نعود إلى مسعر بن كدام. قال ابن السماك: رأيت مسعرا في النوم فقلت: أي العمل وجدت أنفع؟ قال: ذكر الله. وقال قبيصة: كان مسعر لأن ينزع ضرسه أحب إليه من أن يسأل عن حديث. قال جعفر بن عون: سمعت مسعرا يوصي ولده كداما يقول: إني منحتك يا كدام نصيحتي، فاسمع مقال أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما، لمجاور جارا ولا لرفيق، والجهل يزري بالفتى في قومه، وعروقه في الناس في عروقي. يعني الجهل يزري بالشخص ولو كان من أنسب الناس. وقال بعض العلماء يصف مجلس مسعر بن كدام يقال إنها لعبد الله المبارك أو لغيره، يقول: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. هذا المجالس، مجالس اللهو، مجالس الأناشيد، مجالس التمثيليات والمشاهد، ومجالس حفلة السمر والضحك، وتقليد أصوات الحيوانات، وتقليد الأغاني، مجالس هذه تزيد الإيمان يا أخواني. هذه المجالس تنفع الإنسان، هذه المجالس إنما الإنسان يجلس إلى من ينفعه في دينه. والله المستعان. هنا عبرة: مسعر بن كدام رحمه الله كان عنده شيء من الإرجاء على طريقة علماء الكوفة، فيهم هذا الشيء كثير منهم. يقول محمد بن عمار الرازي: سمعت أبا نعيم، أبا نعيم الفضل بن لقين الكوفي متقدم، قال: سمعت الثوري يقول: الإيمان يزيد وينقص. قلت: ما تقول أنت يا أبا نعيم؟ أنت إيش رأيك أبا نعيم؟ سفيان إمام في السنة معروف، لكن أنت؟ قال: فزورني وقال: أقول بقول سفيان، يعني بالسنة، ولقد مات مسعر وكان من خيارهم، وسفيان وشريك شاهدان كما حضر جنازته. سفيان الثوري وشريك بن عبد الله القاضي إمامان عظيمان في السنة، ترك جنازة مسعر ليش؟ لهذه المسألة، الإرجاع. لو في عصرنا هذا قال الدهماء وهؤلاء الببغاوات لحشروهم، قالوا: والله يتكلمون في العلماء، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندهم شيء، ما يفهمون شيء اسمه الزجر والهجر. دين الله عز وجل، يعني دين الله عز وجل مقدم على أي أحد، ما في مجاملة في الدين، السنة ما فيها مجاملة. لو كان سفيان الثوري يريد أن يجامل لجامل مسعر، لكن الدين والعقيدة ما فيها مجاملة أبدا. لذلك الأوزاعي رحمه الله لقي ثور بن يزيد، وثور بن يزيد فقه حافظ عنده بدعة القدر، فمد ثور يده يريد أن يصاحب الأوزاعي، الأوزاعي أنت نعمى مد يده إليه ما صافحه، ثم قال الأوزاعي: يا ثور، لو كانت الدنيا لكانت المصافحة أو المسامحة، لكانت المسامحة، وقال نحو كلمة نحوها، أم لكنه الدين، الدين يا ثور. والله المستعان. توفي مسعر بن قدام رحمه الله في رجب 55 و100. نقف عند ترجمة مسعر بن قدام رحمه الله، ونتابع إن شاء الله يوم السبت القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.